سبحان ذي العظمة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من حفظ يونس وهو في بطن الحوت، سبحان من حفظ موسى وهو في اليم والتابوت. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك ما شكرناك حق شكرك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا في ليلتنا هذه أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، فإن لم يكن بيننا محسن فهبنا جميعا لسعة عفوك وجودك يا كريم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. اللهم يمن كتابنا، اللهم يسر حسابنا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثبت على الصراط أقدامنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من عين لا تدمع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له، ونعوذ بك من دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك في ليلتنا المباركة هذه أن تهدي شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين، ردهم ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا، ردنا وإياهم إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهد نساء المسلمين. اللهم اهد نساء المسلمين، وارزقهن الحجاب والحشمة والحياء والعفاف يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا الله يا الله يا ربنا يا خالقنا يا مولانا يا سميع الدعاء، يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم، إن بإخواننا في أرض الشام وفي بورما وإفريقيا الوسطى وفي اليمن وفي كثير من بقاع الأرض من الجوع والخوف ما لا نشكوه إلا إليك، أنت حسبهم وملاذهم وآويهم. اللهم أنجِ المستضعفين من المؤمنين. اللهم أنجِ المضطهدين من المسلمين. اللهم كل إخواننا اللاجئين، أم كل إخواننا اللاجئين، اللهم بدل خوفهم أمنا، وذلهم عزا، وهزيمتهم نصرا، وفقرهم غنى، بجودك ومنك يا أرحم الراحمين. يا ربنا اختم لنا شهر رمضان برضوانك، اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، أعده علينا يا ربنا كرات عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.